الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا رد على فتوى أيضا أو أكثر من فتوى لعبد الله رشدي، وكما ذكرنا قبل ذلك بأن انخدع فيه من انخدع واستمع له من استمع، إنما لأنه ناظر بعض الملاحدة أو بعض العلمانيين أو بعض المشركين أو المرتدين، فيظن الجهلة بأنه يلزم من أنه إذا رد إنسان ما على مخالف ما أنه صار يصير من أهل الحق ومن أهل السنة ومن أهل منهج السلف الصالح. يقال لا تلازم بين الرد على المخالف ولا تلازم أنه يكون من أهل السنة، فإن الأشاعرة كانوا يردون ويصنفون ذلك في الرد على المعتزلة، والمعتزلة يصنفون في الرد على الأشاعرة، والأشاعرة والمعتزلة يردون على الروافض. فلا يستلزم وليس بلازم حينما يرد الأشاعرة والجهمية والمعتزلة والطوائف على الروافض أنهم صاروا من أهل منهج الحق، هذا لا تلازم بينهم أبدا. فهذا أولا، فأن يؤخذ من هذا أنه يستمع لفتاويه ويصير مفتيا يتكلم في مسائل، هذا لا يجوز. لا يجوز لما؟ أولا، الرجل يمضي على في الاعتقاد على منهج الجهمية وعلى منهج الأشاعرة، لأن الأشاعرة جهمية في أمر الإيمان وفي أمر القدر، والأشاعرة صوفية في أمر الأخلاق، يعني في أمر الآداب وغيرها والسلوك بما يسمى في كتب المعتقد، صوفية في أمر السلوك الأشاعرة. وهو يقول أنا أمضي على مذهب الشافعي مقلدا للشافعي، واضح؟ فمن جهة الفروع يقلد، ومن جهة أمر الاعتقاد يثني على الصوفية كعلي جمعة ويقول سيدنا الشيخ علي جمعة، واضح، وسيدنا فلان، ويذكر من الصوفية. فالرجل في المعتقد من أهل البدع، وفي الفقه هو مقلد كما سيأتي إن شاء الله، وهو يقول بذلك، فهذا معتقده وهذا أمره الفقه، فما الذي يؤخذ منه؟ هذا أولا. الأمر الثاني، هو يقول حينما تكلم في فتوى البنوك وفي فتوى الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي فتوى الصلاة في المساجد التي بها قبور، وخرف فيهما جميعا، قال أولا: أنتم تعلمون عني أنني لا أتكلم إلا بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. أديمة كله بيقول كده، صح الكلام؟ فهم السلف الصالح، هو لو كان تقول بالكتاب والسنة فهم السلف الصالح يبقى علي جمعة ده سيدنا، واضح؟ لو كان، وهل من فهم السلف الصالح ما أنت عليه من معتقد الأشاعرة الذي هو معتقد أصلا الجهمية؟ ثم بعد ذلك يقول أنا أقلد الشافعي. وضح بعد ذلك من خلال كلامه بأن كلمة السلف الصالح عنده كمثل مثلا بعض أهل العلم كالشافعي مثلا، كبعض أئمة الشافعية، بعض أئمة المالكية، والرجل يمضي في التحليل الفقهي على مدرسة الرأي، في التحليل الفقهي على مدرسة الرأي، ومدرسة الرأي بدعهم أهل العلم قاطبة، الشافعي نفسه الذي هو يترأس يتقلد مذهبه واضح، وسنعرف أنه جاهل حتى بمذهب الشافعي اللي هو درس فيه. الشافعي رحمة الله عليه نفسه ضلل أهل الرأي، وفيه من نصوص على ذلك إن يقول لك الرأي الفلاني في المسألة قال والرأي الفلاني في المسألة قال، وفي آخر الأمر يكون شبيها بسعد الدين الهلالي اللي هو أنت أدي رأي وأدي رأي واللي أنت مرتاح له، ولكن أنا شايف كذا. هذه هي مدرسة الرأي كما قال الإمام أحمد: مدرسة الرأي أعداء السنن أعيتهم النصوص أن يحفظوها. أعيتهم النصوص، ما يقدرش يحفظ النصوص وما يقدرش يسلك مسلك الاستدلال واضح ويمضي فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والصحابة، أعيتهم النصوص فذهبوا إلى رأي كذا ورأي كذا ورأي كذا. فطرح الطرح ده نفسه طرح مبتدع، طرح مبتدع اللي هو عرض الرأي الفلاني وعرض الرأي الفلاني واللي انت محتاجه واضح. نقل ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم الإجماع على أن هذه بدعة، على أن هذه بدعة. طيب إن قال مثلا أنا بقول كتاب وسنة بفهم السلف الصالح لأن الشافعي سلفي، لأنه تقدم وكل من تقدمك فهو سلف لك، يقال له هذا تعريف لغوي، تعريف لغوي مفهوم، والتعريف اللغوي لا يصلح عند عرض الحقائق الشرعية. أنت بتتكلم في أحكام شرعية، ينبغي أن تتكلم بالحقائق الشرعية، عارفين أن كل من سلفك واضح، كل من تقدمك يعني جدك تقدمك اسمه سلف لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لزينب ابنته حينما توفيت، قال الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون، يعني تقدمنا في الموت. فإن كنت تريد السلف يعني من تقدمك فتقول قال العالم الفلاني وقال العالم الفلاني، يبقى هذا تلبيس وتدليس. وأنا راجل متخصص في علم الأصول عارف يعني تلبيس وتدليس، ولما إنسان بيتكلم أعرف هذا مجمل أم نص أم هو ظاهر واضح. فهذا تلبيس في الكلام. فكلمة السلف الصالح كلمة إذا أطلقت يراد بهم الصحابة، يبقى لما أقول كتاب وسنة بفهم السلف الصالح يعني الكتاب والسنة بفهم من نزل عليهم القرآن ورأوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام مفهوم. دي كلمة إذا أطلقت، إنما كلمة السلف الصالح وتلعب بالألفاظ وفي الآخر أنت عايز تقول السلف اللي هم الشيخ فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، هذا لا يخدمك أبدا، لأن الله عز وجل لم يتعبدنا بقول أحد كائنا من كان إلا بكتابه وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبإجماع الصحابة لأنهم عليهم القرآن أنزل. يبقى القول بأني أنا يا جماعة واخدين عني أن أنا بقول كتاب وسنة فهم السلف الصالح يبقى هذا تلبيس. ثم بعد ذلك ينقض كلامه أوله آخره ينقضه حينما قال وأنا أقلد مذهب سيدنا الإمام الشافعي، أقلد مذهب سيدنا الإمام الشافعي. فيقال لأي إنسان يقول هذه الكلمة أولا ما الدليل على أنني أتمذهب بمذهب معين؟ طب قبل الشافعي أو قبل أبي حنيفة أو قبل مالك أو قبل أحمد كان الناس يتمذهبون بمن؟ مفهوم؟ فحينما يقول أنا أتمذهب على فلان فيقال أولا ما الدليل على أني إذا أردت أن أتعلم ديني أن أتمذهب بمذهب ما؟ تجد هذا في أي كتاب أو في أي سنة؟ لا تجد لا في كتاب ولا في سنة. اثنين، هل تجد الصحابة كانوا يتمذهبون بمذهب بكر أو مذهب عمر عندنا مذهب البكرية، مذهب العمرية، مذهب العثيمينية، مذهب العلوية، واضح؟ فكل صحابي له مذهب، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. الجواب لا تجد هذا مطلقا، وإنما الصحابة إنما كانوا يتعبدون بما ثبت عندهم من النصوص الشرعية عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن الصغير منهم كان يعارض الكبير إذا كان النص معه، واضح؟ وهذا واضح من ابن عباس رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة لكبار الصحابة في ذلك. ثلاثة، الإجماع كما ينقله ابن الوزير اليماني على أن التمذهب بمذهب معين في الأحكام الشرعية بدعة بالإجماع. إن أنا أدخل أتمذهب مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، مذهب مالك، مذهب أحمد، بدعة بالإجماع. إن أنا أتمذهب بمذهب الظاهرية، بدعة بالإجماع. يقال لما؟ يقال لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين نحن أمرنا الله أن نتبعهم، قال والذين اتبعوهم بإحسان، لم يكن عندهم ذلك، وكبار التابعين لم يكن عندهم ذلك، فالقرون مضت، ثلاثة الخير الأول مضت على ذلك ولم يكن عندهم هذه الأمور، مفهوم؟ بل إن أئمة المذاهب أنفسهم لم ينصوا على أنني أكون إمام مذهب فقلدوني، لا تجد كلمة في هذه أبدا. لا تجد مثلا إن الشافعي يقول لك، زي مثلا هو بيقلد الشافعي، إن يقول أنا إمام مذهب فقلدوني، الشافعي لا يقول هذا أبدا، ولا يستطيع أحد من أتباع المذاهب أن يأتي بكلمة واحدة عن إمام لهم بأنهم يأمروا الناس أن يقلدوهم في المذهب، واضح؟ لأنه بذلك يكون التفرق الناس شيعا، لأن أئمة المذاهب أنفسهم متعبدون بالنصوص الشرعية، متعبدون بالنصوص الشرعية، واضح الكلام؟ وإلا لكانوا أنبياء بعد النبي محمد. نأخذ أقوالهم جميعا، فكل إنسان يقلد إمامه، إذن هم أنبياء، واضح؟ فلا هم قالوا ذلك أن تقلدوني، ولا تجد تقليدهم في كتاب ولا في سنة، بل تجد التقليد في الكتاب والسنة محرم، بل تجد إجماع الصحابة والتابعين على أن تقليد أحد بدعة، وإنما كان يناظر بعضهم بعضا لنصرة السنة ولوجود النص الشرعي. والتقليد في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تجده حراما، قال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ده نص على أنه لا يجوز التمذهب بمذهب معين، نص، لأنه قال اتبعوا ما أنزل، والذي أنزل القرآن، ولا تتبعوا من دونه، ولا تتبعوا من دونه، واضح الكلام؟ فإذا قال الشافعي قولا يوافق النص، قال مالك قولا يوافق النص، قال أبي حنيفة، قال أحمد، قال ابن حزم قولا يوافق النص، فسمى هو لأجل النص، لأجل النص. وأما القول بأنني أقلد المذهب الشافعي، التقليد أصلا بدعة، والتقليد ثانيا حراما، أن تأخذ قول إنسان ما في كل شيء هذا حرام. وأما القول بأن رأي فلان ورأي فلان فالطرح الفقهي بهذه الطريقة، هذه طريقة مبتدعة أيضا، فطريقته مبتدعة في الطرح، اعتقاده في الأشعرية مبتدعة، واضح هذا؟ في السلوك الصوفية مبتدع، في تقليده في الأحكام الشرعية بدعة أيضا وآثمة. فأي حكم فقهي يؤخذ من أمر من مثل هذا؟ واضح الكلام؟ فهذه المقدمات وما يبنى عليها وما تحتها يكفيك منه المقدمة. فحينما يتكلم في مسألة، يبقى أنت عرفت الأصول، حينما يتكلم في مسألة يقول لك إيه؟ رأي الشيخ فلان ورأي الشيخ فلان، وأنا أرى، أو أنت عايز تاخد بالقول ده خد، بس ما تنكرش علي. في الآخر رجعنا لمذهب سعد الدين الهلالي، والذي قال فيه أئمة العلم قاطبة: من أخذ بكل رخصة من عالم، حتى شوف عالم كمان مش أهل البدع اللي بيثنى عليهم، لو أخذنا برخصة كل عالم واضح لكان العبد يتزندق يخرج من الملة، إنه يأخذ بكل رخصة كل واحد، إن فلان بيقول كذا هأخذ الرخصة منه، فلان بيقول كذا هأخذ المسألة منه. فأول شيء لما يتكلم في البنوك، أول شيء يفهم من إنه جاهل حينما يقول أولا التكييف الفقهي للبنك، فما حكم البنك؟ فاختلف الناس في هذا. قول اختلف الناس في هذا برضو يكذب آخر كلامه أوله، وهذا دليل على اضطرابه وعدم رسوخه. ليه؟ بيقول اختلفوا مع انه قال بنفسه ان اول من قال بحل البنوك قال لك سيدنا الشيخ محمد سيد طنطاوي، اول من قال، وهو اول من قال بايه بذلك في اوائل الالفينيات، 2000 وحاجه كده، مفهوم؟ مع ان في اوائل التسعينيات كان بيقول ما فيهاش حاجه، كان بيقول حرام وده ربا. اول من قالها واضح هو محمد سيد طنطاوي. طيب قبل محمد سيد طنطاوي كان الجميع من لدن النبي عليه الصلاة والسلام، شوف إلى سنة 2000 وحاجة كل المجامع الفقهية حرام، كل المجامع الفقهية حرام إن البنك ده حرام. يبقى أول واحد من سيد طنطاوي جعل قول سيد طنطاوي ومن تبعه من المفتونين بأن صار هذا قول إيه؟ قول ثاني، بأن هذا قول سيد، يبقى جعلهم رأيين، فقال لك الرأي بيقول إن ده لا بأس به والرأي الثاني على إن ده ربا. قال لك طب إحنا عايزين نحلل الحل. البنك يا جماعة، البنك ده ما كانش موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أي جاهل يسمع يقول آه، أي مغفل هيسمع هيقول آه، أي أحمق هيسمع هيقول آه، صح كده كلام؟ لأنه جاهل. مش احنا كلنا امبارح في الصوارف عن الحق، الجهل اول صارف هيقول اه صحيح، هو كان في بنك على ايام النبي عليه الصلاه والسلام. العلماء، علماء الاصول حينما يتكلمون في قاعده الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ليه؟ يقول لك صور لي المساله، صور لي المساله. يعني واحد مثلا يجي يسالني يقول لي ايه حكم البيع على طريقه الانترنت؟ طب دي طريقه على ايام النبي عليه الصلاه والسلام؟ الجواب لا. فاجي اقول له ايه؟ اوصف لي طريقه البيع، اوصف لي البيع، السلعه نفسها هي السلعه ايه وطريقه البيع ايه، وبناء على الوصف يعطى الحكم. خلاص كده؟ يعني يجي واحد يسال يقول ما حكم البورصه؟ الجواب البورصه لم تكن كاسم، لم تكن موجودة على النبي عليه الصلاة والسلام. فأجي أقول له المعاملة اللي بتعامل بها في البورصة اوصفها لي، اوصفها لي. حينما يصفها لي أنا عندي النصوص الشرعية التي بها أحكم إن الصفة دي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام أو أباحها النبي عليه الصلاة والسلام، بغض النظر عن الاسم المستحدث لها الآن. اسمها دلوقتي بورصة، ممكن بعد كده تبقى مذكر بورص، معرفش، ممكن الأسماء تختلف، صحيح؟ فتيجي القاعدة الثانية بأن تغير الأسماء لا يغير من حقائق الأشياء. المية دي لو جيت أنا سميتها، قلت لها سميتها ينسون، هي غيرت حقيقة إنها مية؟ لا. لو رحت بلد تانية بتسمي المية دي تمر هندي، قلت له هات لي تمر هندي عشانها، لا عايز مية أنا، فقلت له تمر هندي، هل غيرت من الحقيقة شيء؟ لا. إذن يبقى القاعدة الأولى الحكم على الشيء فرع عن تصوري، عشان أعطي حكم لابد أن أتصور كيفية المسألة، مش أنظر لاسم المسألة، ده جهل. يتعلموا إيه دول؟ واخدين دكتوراه مش عارف في ايه، واثنين ماجستير وثلاثة سلندر واربعة شكمان، اتعلموا فين دول ولا خدوا دكتوراه ايه؟ في حاجة اسمها تكييف فقهي، تكيف فقهي ان انا اول ما اتكلم الاسم ده ما كانش موجود. طب ما احنا عارفين الاسماء، جزاك الله خير نورت المحكمه، ما احنا عارفين ان ما كانش موجود على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. يعني هو كان في خلاف يعني مثلا روى الامام مسلم عن ابي هريره نهى النبي عن من جفصل، ما احنا عارفين ما كانش فيه بنوب. لكن الوصف اوصف لي الامر ده وبناء عليه اعطي الحكم. سميه بقى بنك، سميه فنك، سميه حنك، سميه اي حاجه. صح الكلام؟ لان الاسماء لا تغير من حقائق، من حقائق الاشياء لا تغير، مفهوم الكلام؟ الا اذا تغيرت الحقائق. الدم في المراه تتجوز وتخلف ينقلب بقدره الله الى لبن، تغيرت الحقيقه فيجوز شربه مع ان اصله دم لا يجوز شربه. حرمت عليكم ماتت والدم، يبقى تغيرت الحقيقه. لكن الحقيقه واحده وتغير الاسم لا يغير من حكمي على الحقيقه شيء، سميها ما شئت. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما قال كل مسكر الخمر وكل خمر حرام سموا له عده اسماء. ناس من اليمن في صحيح البخاري قالوا له عندنا واحد واثنين وثلاثه، قالوا له اسماء، قال هل تسكر؟ قالوا نعم، قال كل مسكر خمر. ما سالش عن الاسماء، انما النبي عليه الصلاه والسلام سال عن الوصف اللي هو العله، الوصف المناسب للحكم. قال لهم تسكر؟ نعم، خلاص كل مسكر خمر. ما قال لهمش بقى الاسم كذا الاسم كذا. طب ما هي الاسماء بتتغير. يعني يجي واحد يقول لي ما حكم البلاك اند وايت؟ ها دي بتختلف عن الويسكي؟ ما هي كلهم ايه؟ واحد. ما كلهم واحد وكلهم خمر. تختلف عن البراندي؟ ما كلهم واحد. ده احنا عندنا ابلسه بيعملوا الخمره من البصل، مفهوم؟ يبقى تفهم المسألة دي كطالب علم، تفهم حتى لا يدخل عليك الكلام الجهل ده. يبقى أول شيء الحكم على الشيء فرع عن تصور، يبقى ما منظرش للإسم، بنظر للإيه؟ العلة، بنظر للوصف وبناء عليه تعطي الحكم. اثنين، إن الأسماء لا تغير من حقائق الأشياء شيئا. الحقيقة دي بنيت عليها حكم على الوصف ده مش عشان الاسم ده. ما هو بيسموه مش ربا، بيسموه فوائد، شهادة استثمار ذات العائد الجاري. صح كده؟ ادخل السحب، سمي اي حاجة، المهم ده في الاول والاخر ايه؟ ربا. مفهوم الكلام؟ فالقول بانه يا جماعة البنك ده ما كانش موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبناء عليه حدث الخلاف. اولا خلاف مين؟ ده انت بلسانك لسه قايل محمد سيد طنطاوي اول من قالها. يعني اول من قالها في العالم واحد من مصر، واحد من مصر، واللي خرج على عثمان من مصر، واللي نشر التكفير في العالم من مصر سيد قطب. شوف المتشرفين صلى الله عليه وسلم العافية. مع ان مصر دي كان اهل علم، كانت اهل علم، بلد علم. يبقى القول بان الاسم البنك، دعك من هذا الكلام، هذا جهل، هذا جهل اللي بيسميه العوام هري فارغ، ما لا شأن له في الأحكام الشرعية. كطالب علم بينظر للعلة، أما العلماء الأصول بيتكلموا في العلة ليه، الوصف المناسب للحكم ليه، مفهوم؟ البنك ده عبارة عن ايه؟ عبارة إما أن يقترض وإما أن يقرض، دي شغلته. يبقى الـ الـ الـ الـ الوصف نفسه، الوصف نفسه، البنك ده بيعمل ايه؟ البنك ده بيقول لك حط عندي فلوسك وهدي لك عليها فوائد، عشان هو هياخد الفلوس منك هيروح مديها لواحد تاني هياخد منه فوائد. البنك شغله كده. يجي له عمرو وزيد، عمرو بيقول له انا هحط عندك 1,000,000 جنيه، ياخد عليهم كام؟ تاخد عليهم 10%. حلو جدا. جه زيد، انا عايز منك قرض نص مليون، اقول له خد نص مليون واخد منك 14%. دي شغلة البنك، الوصف ده، الوصف ده. والبنك لما يجي واحد يتاخر عن دفع كذا يقول له ايه؟ يزيد عليه الفايده. صح الكلام؟ اللي هو انظرني ازدك، يعني انظرني في المده ازيدك في المال. ما هو ده ربا الجاهليه، هو ده ربا الجاهليه، انظرني ازدك. يعني يقول له انا معلش مش قادر ادفع الشهر ده، يقول له ولا يهمك احنا اخوات، احنا في بينا فلوس، انت كنت بتدفع كام؟ بدفع 10%، يبقى خلاص 12. مفهوم؟ اتاخر شهرين يبقى 13، اتاخر سنه يبقى 20. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. صح الكلام كده؟ يبقى الوصف ده انا اللي ببني عليه الحكم، مش ببني الحكم على الاسم. عشان ابني حكم، مش ببني حكم على اسم. انت ليه بتاخد الناس مكان بعيد؟ ده تلبيس وتدليس وسبب من اسباب عذاب القبر، وكبيره من اكبر الكبائر. الكلام ده كبيره من اكبر الكبائر. قال الله عز وجل: وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا، خد بالك، بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم: فأخر القول عليه بعد الشرك لأن كل ضلال وشرك يقع بالقول بغير علم. شفت فايدة التأخير؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، دي كان سبب عذاب القبر. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وإحنا امبارح عرفنا في بهتيم يعني إيه كلمة حق، صح كده؟ فصلنا فيها يعني إيه كلمة حق. أي واحد يقول لك أنا الحق معايا، لا ده أنا الحق، إيه معنى كلمة حق؟ واضح؟ يبقى ده أول شيء ظهر بها يعني التدني في الاستدلال. تعرف ممكن واحد يعرف يلبس عليك يدخل كلام في كلام، ممكن بقى إيه نعرف نستنبط هنا ونرد عليه من هنا ومش عارف إيه، لكن ده من بادي الكلام، بادي الرأي كده، بادي الظاهر الأمر، إنك تعرف إنه جاهل. إنه يا جماعة البنك لما نورت المحكمة، ما احنا عارفين البنك لما يكون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عندي بناء الحكم لا ينظر إلى الاسم، إنما ينظر إلى العلم. فآخر الأمر قال لك إيه؟ وقال لك والله اللي عايز ياخد بالقول ده ياخد، واللي عايز ياخد بالقول ده ياخد، لكن أنا عن نفسي بتورع، ما بحطش فلوسي في البنوك، أنا بتورع. يبقى جعلها إيه؟ تورع، جعلها تورع. ادي الفكر بتاعه. اتنين، جي عند الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، دي الفتوى الثانية. نعم، ايه؟ ان يتورع، يعني امر مثلا مشتبه، هل هو حلال ولا مش حلال، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض. يعني مسألة دخل فيها الاشتباه، أنا نفسي مش عارف، واضح؟ يبقى أعمل إيه؟ بتورع. دي مسألة داخل فيها الاشتباه، ما بالك بمسألة منصوصة نصا في القرآن وفي السنن وعليها اتفاق الناس من لدن النبي عليه الصلاة والسلام لغاية لما جه سيد طنطاوي. يعني ما حدش كان يجرؤ ان يقول البنك ده حلال، محدش يجرؤ ابدا، محدش كان يجرؤ ابدا. حتى المجامع اللي هنا الفقهيه اللي كانت هنا ما كانش تجرؤ ابدا انك قلنا حلال، يقول لك ده ربا، لغايه اما جه سيد طنطاوي. خلاص كده. الفتوى الثانيه ليه؟ مساله الحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام. انت فهمت الاصول اللي انا بينتها لك للشخص في اول المساله، ابني عليها كل شيء. فقال لك الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام في رأيين، نفس الكلام، في رأيين، انت خلاص عرفت الأصل، في رأيين. رأي يقول بأنه لا يجوز، خد بالك من الرأي اللي بيقول لا يجوز، ورأي يقول بأنه يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. طب ليه يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لك لأن الركن الثاني من الشهادتين، الركن الثاني من الشهادتين. خلاص، يبقى ده إيه؟ استنباط، صح كلام؟ ده استنباط، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بشيء، نكر في السياق النهي تفيد العموم، إلا بالله. اثنين، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. عمر عند الإمام أحمد قبل الحكم ده ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بيقول وأبي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلف، حديث عبد الله بن عمر ده، قال النبي لا تحلفوا بآبائكم، من كان حليفا فليحلف بالله. خلاص كده الكلام. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام حصر الحلف في من؟ في الله عز وجل، اللي هي أدوات القسم، والله بالله تالله، أو القسم والحلف باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. لا ومقلب القلوب، ده صفة فعلية، صح الكلام كده؟ فقال لك يجوز، منهم من قال يجوز الرأي الأول، ومنهم من قال لا يجوز. خلاص كده اسمع بقى، الذين قالوا لا يجوز قالوا، وأنا بقول لكم يا جماعة عشان ما حد يشير من الناس بالشرك والكفر، لأن في ناس تقرأ من كان من حلف بغير الله فقد أشرك، فيكفروا الناس فيخرجوا من الملة. هو أنت فهمت أن الشرك هنا على إطلاقه الشرك الكفر المخرج من الملة؟ آه، ما خد بالك الأشاعرة، ما دي لها أصل بقى، دي لها أصل من أصول مدرسة الأشاعرة، وأنا متخصص في المدرسة الضالة دي. الأشاعرة أما يجي يقول لك أي حاجة فيها شرك وكفر فيحاول يحرفها، ليه؟ يقول لك لأن إحنا لو قلنا شرك يبقى هنقول بقول المعتزلة والخوارج إن هذا شرك إيه؟ أكبر مخرج من الملة، فيرد، خد بالك من الكلام، فيرد كل شيء للاستحلال العقدي، فما عندهمش حاجة اسمها كفر بالقول أو كفر بالفعل، إنما كل كفر بالإيه؟ بالاستحلال العقدي. يعني لو واحد سب دين الله فيجي يقول لك إيه؟ شوف الأول هو مستحل ولا لا؟ معنى مستحل إن القول عنده مش كفر، واضح؟ مع أن الله قال ولقد قالوا كلمة الكفر بعدها وكفروا بعد إيمانهم، صح الكلام كده؟ فالأشاعرة بيردوا كل شيء للإيه؟ للاستحلال العقدي. خلاص كده؟ المعتزلة ما عندهمش التقسيم إن هناك شرك أصغر وشرك أكبر، كل شرك عندهم أكبر. فلما يجي يسمع سنتان من أمتهم بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة، فيقول لك من ناحت كفرت، كفر كفر أكبر مخرج من الملة. خلاص؟ فعارضهم الأشاعرة، قال لك لا، بدل ما نقول كفر أكبر مخرج من الملة، لا، الكل كفر أو كل شرك يرجع للإيه؟ للاستحلال العقدي. فدول راحوا طرفي ودول راحوا طرفي، والأصل هو الوسط، لذا سماها شيخ الإسلام العقيدة الوسطية في قول أو الوسطية، منهم من قال العقيدة الوسطية أصلا اسمها هكذا لتوسط أهل السنة. لكن الشرك بيختلف، الشرك ينقسم، الشرك ينقسم كالفسق ينقسم، كالظلم ينقسم، كالكفر ينقسم، والكافرون هم الظالمون، يبقى هذا ظلم أكبر اللي هو الكفر، صح كده؟ طيب حينما تقول أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حينما قال أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي، كفر أكبر، والكافرون هم الظالمون، اللهم إني ظلمت نفسي، يبقى هنا الظلم ينقسم، الفسق ينقسم، إن جاءكم إن جاء أحدكم بنبأ فتبينوا، إن جاء أحدكم إن جاء فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يبقى هنا فاسق عاصي، والفسق قد يكون كفر أكبر وأطلق على إبليس ففسق عن أمر ربه، صح الكلام؟ فالفسق ينقسم، الشرك أيضا ينقسم، قد يكون شرك أكبر، قد يكون شرك أكبر، وقد يكون شرك أصغر، لأن أنت لما تقول بأن الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك أنه الشرك الأكبر، إذن معنى ذلك أن عمر حينما قال وأبي فقد كفر كفر أكبر مخرج من الملة، واضح؟ وعذر يعني، أو فأنت الإشكال عنده أصلا من مدرسة الاعتقاد اللي عنده، واضح الكلام؟ لكن عند الحلف الشرك ينقسم، شرك لفظي ويكون شركا أصغر، وشرك عقدي ويكون شركا أكبر. يعني الشرك اللفظي حينما يحلف بغير الله، ده اسمه شرك لفظي جرى على اللفظ مع صحة المعتقد، ان يقول والنبي والحسين ومش عارف ايه، لكن حينما يجري، خد ده شرك أصغر، لكن حينما يمضي بالحلف ويقوم بقلبه ان هذا الرجل يعتقد فيه كاعتقاد الله عز وجل، يبقى هنا انتقل الحكم الى الكفر الايه الأكبر. إذن الحلف نفسه ليس في ذاته كفرا أكبر، بل ينقسم بخلاف سب الدين، هو في ذاته كفر أكبر وإن لم يستحل. وصلت؟ يعني سب الدين هو في ذاته كفر أكبر وإن لم يستحل، ترك الصلاة هي في ذاتها كفر أكبر وإن لم يستحل، لأنه لو استحل أصلا تركها ما هو كفر عند الجميع، ده حتى لو صلى، إنه يجحدها حتى ولو صلى. الشاهد هنا إن ينقسم هنا إذن الشرك اللفظي، فقال لك إيه؟ قال لك يبقى الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، اللي هو الشرك الإيه؟ الأكبر. لا يا جماعة، يبقى اللي بيقول والنبي ومش عارف إيه وسيدنا النبي، طب والحسين ومش عارف إيه، ده أمر جرى على الإيه؟ جرى على اللسان، جرى على اللسان، فلا بأس به، كقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الرجل قال يا رسول الله ما تأمرني من الصلاة، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال صلي 5 صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع شيئا، وأمروا بالحج وأمروا بالزكاة وأمروا بصوم رمضان. قال يا رسول الله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح وأبيه إن صدق. أفلح وأبيه، قال لك النبي عليه الصلاة والسلام حلف بالإيه؟ حلف بأبيه. واضح الكلام؟ طيب أولا قبل ما نجاوب، هو النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لا تحلفوا بآبائكم ثم يقول أفلح وأبيه، حلل الإشكال ده. مهم أنت تقول، إما أنك تقول أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم كان النهي لأمته، يبقى ده هيضيع كل جهدك، صح كده كلام؟ وإما أنك تقول أفلح وأبيه دي ناسخة لإيه؟ للنهي، وده مش الأصل، لأن لما يأتي نهي إنما ينهى عن شيء كان مباح في الأصل، يبقى النهي هو الناقل عن الأصل، خلاص كده؟ وإما أنك تقول كان يقال أفلح وأبيه، كان ممكن يقوله وأبي وأبيه كما فعل عمر، ثم نسخ الحكم وقال لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، وده برضه هيهدم كلامك، صح كلام كده؟ وإما وأبيه، أي أن هذه اللفظة أصلا لفظة شاذة، وده الصحيح، كلمة وأبي الصحيح. لذلك ابن عبد البر بحث الحديث ده من أفضل ما يكون في التمهيد، لذلك تجد الأحفظ والأوثق لا يذكر لفظة وأبيه، أفلح إن صدق، وإنما جاءت وأبيه عند بعض الثقات، هو ثقة ولكن خالف من هو أوثق وأحفظ، وده تعريف الشاذ. يبقى أنت من جهة الإسناد مش هيساعدك، وهم أجهل خلق الله بأن يعرفوا مسائل الإسناد، ومن جهة المتن برضو مش هيساعدك، صح الكلام؟ فمن جهة الإسناد أدي لفظة شاذة، ومن جهة المتن هقول لك كان هذا مباحا ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، من كان حليفا فليحلف بالله، فنسخ الحكم. هنزل معك خالص أن النبي قال لا تحلفوا بآبائكم نهي لأمته، ثم قال وأبيه، فيكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقاس على النبي غيره، لأن أنت لو قست على النبي غيره أنه يجوز يحلف بأبيه، إذن معنى ذلك أن النهي ضاع. معي ولا لا؟ صح الكلام كده؟ فقال لك أفلح وأبيه، يبقى معنى ذلك أنه يجوز الإيه؟ الحلف اللي بيجري على اللسان ده، ده جائز. أما إذا اعتقد كذا الحلف في أمر المحلوف بأنه يساوي رب العالمين واو، فهذا شرك أكبر. فحصر الحلف بغير الله في الشرك، في الشرك الأكبر. لا، الشرك اللفظي للحلف يكون شرك أصغر. ثم بعد ذلك قال لك إيه؟ قال لك وهناك فرق بين الحلف، الحلف والترجي. الحلف والترجي، إن أنا مثلا أقول لك وحياة النبي عندك لتعمل لي المسألة دي، بجاه النبي عندك لتعمل لي المسألة دي، والنبي عندك لتعمل لي المسألة ده، اسمه إيه؟ ترجي. والترجي بخلاف الحلف. أولا التقسيم ده جبته منين؟ رواه البخاري عن النبي عليه الصلاة؟ لا. هل جبته من عند الصحابة؟ لا. التقسيم ده أنت جبته منين؟ التقسيم ده من عندك. يبقى إذا كان هذا التقسيم من عندك يبقى مصطلح، يبقى المصطلح ده تعالى نوزنه بميزان الشرع، صح الكلام؟ أين في الشرع التفريق بأنه لا يجوز الحلف ويجوز الترجي؟ أنا أقول بجاه النبي عندك عشان خاطر النبي عندك مش عارف إيه، أين هذا الكلام؟ والتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان للنبي عليه الصلاة والسلام جاه، جاه النبي عليه الصلاة والسلام عند الله عظيم، ولكن التوسل به بدعة بالإجماع، نقل الإجماع ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية. بجاه النبي، يا جاه النبي، بجاه النبي عندك لتعمل لي كذا. التوسل هنا بالجاه هذه ايه؟ بدعة، اذ ان الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك، مفهوم؟ لا في الحلف يخدمك نفعت فيه، ولا في اللي استسميته ترجي ينفعك فيه، خلاص. هذه مسألة الحلف. وفي الاخر قال لك ايه؟ قال لك عايز تقول الحلف ماشي، وعايز تقول مش الحلف ماشي، بس ما تنكرش، مفهوم؟ اللي هي الاصل بتاعه اللي احنا اتكلمنا فيه. ليه فتوى برضو في مسألة الصلاة في المسجد الذي به، الذي به قبر؟ يا جماعة انتوا عارفين ان انا بتكلم واقول كتاب وسنة، فهم السلف الصالح اختلفوا على هم، فاهمني؟ في رأي بيقول بانه لا يجوز الصلاة في المسجد الذي به، الذي به قبر، والصلاة فيه باطلة، وهذا تفرد به الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم على علي جمعة سيدنا، فاهمني؟ وعلى الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم تفرد به. اولا ده كذب، يعني اما انك كذاب واما انك جاهل، يعني اما انك كذاب برضه عشان اعذرك، اما انك كذاب واما انك جاهل، واحلاهما مر. اما انك جاهل يبقى خلاص تعلم وتفهم المسألة، لان الامام احمد رحمة الله عليه يبطل الصلاة في المسجد الذي به قبر، أبو محمد بن حزم يبطل الصلاة في المسجد الذي به قبر، ودول قبر شيخ الإسلام ابن تيمية، صح كده؟ كويس. منهج الصحابة كذلك، يعني بغض النظر بقى عن النصوص، احنا بنشوف بيقول لك اللي تفرد بها، اللي قال بس ان دي باطلة ده شيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم. ممكن يكون خدها من اي واحد قال اي كلام، ممكن يكون رجل جاهل اغتر بان الناس بقى فرحت ان هو بيرد على الملاحدة والكلام ده، وإما ان هو بيدلس والظن فيه الاخيرة، لان هما كده. فالامام احمد قبله وابن حزم قبله، يبقى دي هم قبلهم، فازاي تقول ان هو اول من قال؟ في مصنف ابن ابي شيبة من حديث ثابت البناني، وثابت البناني اثبت الناس في انس مع قتادة، أن أنس رضي الله عنه قال بينما وقفت أصلي فناداني عمر وقال القبر القبر القبر ثلاثة، قال فنظرت فإذا كان بجواري قبر فقمت. يبقى الصحابة رضي الله عنهم، وده كلام مين؟ عمر، خلاص كده. إذن الصحابة كان مستقر عندهم أن يقول له إيه؟ أن الصلاة في المسجد في المكان الذي به قبر هذه إيه؟ لا تجوز، لا تجوز. ولو كانت تصح كان تركه ما يعرفش لغاية ما يخلص الصلاة على كده يقول له، لكن لما ينهاه هو في الصلاة ويحذره وهو في الصلاة دلالة عندهم أنه لا تجوز وأنها لا تصح، خلاص. أدي مين؟ قبل برضو الإمام أحمد، وده مين بقى؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأدي أنس بن مالك. أنس ما أنكرش عليه، ما قالوش إيه اللي فيها يعني، إيه المشكلة لما صلي جنب قبر؟ خلاص مش مشكلة خالص. إذن لا يعلم لهم مخالف، بل النصوص توافق ذلك. يبقى دي الرد على كذبة إن أول من قال بها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليه. الأمر الذي يليه، قال لك وأنا كشافعي وأقلد المذهب الشافعي، مفهوم، بأنهم يجيزوا الإمام الشافعي يجيز الصلاة في المساجد التي بها قبر، وأنهم ما أبطلوها، وجماهير أهل العلم لم يبطلوا الصلاة التي فيها المساجد التي بها قبور. هنا برضو تدليس وتلبيس، وبقول تدليس وتلبيس لأنه هو من نفسه قال أنا دارس المذهب الشافعي، لأن الشافعي في الأم يكره ويؤثم من يصلي في المسجد الذي به قبر لكن لا يبطل الصلاة. طب لا يبطل الصلاة ليه بقى؟ يبقى أول حاجة إن هو يؤثم، يعني آثم وحرام لكن لا يبطل الصلاة، ما قالش إنه يقول بأنها إثم، واضح هذا؟ لكن قال إيه؟ لا يبطلون الصلاة. دي رجع لإيه بقى؟ دي رجع أصلا لأصل عند الشافع، إن الشافعي أصلا عنده بأن النهي نفسه لا تلازم بينه وبين بطلان العبادة. هو آثم والعبادة صحيح، لكن الصحيح في الأصل ده إن النهي إذا كان منصب على ذات العبادة آثم والعبادة باطلة، لأن من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى الشافعي لما بيصحح الصلاة ليس لأنه يجيز الصلاة، ما فيش حد أبدا من أهل العلم يجيز الصلاة في المسجد الذي به قبر، فضلا عن إن واحد زي علي جمعة يقول مستحبة. لا، مستحبة تعرف يعني مستحبة؟ يعني أعطاها فضل أكثر من إيه؟ من المساجد الأخرى. يعني ده شوف كذب كمان وضلال. فالشافعي لما لم يبطلها ليس لأنه يجيزها، لا، هو آثم من يفعلها، لكن الشافعي أصلا عنده أصل فقه في الأصول، عنده إن لا تلازم بين النهي وإيه؟ وبطلان العبادة، لا تلازم بينهم. وضحت الكلام كده؟ لكن الصحيح بأن النهي إن كان منصب على ذات العبادة يأسم العبد وتبطل العبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكذب إنك تقول أنا دارس المذهب الشافعي وأنا مقلد المذهب الشافعي وأنت جاهل أصلا بأصول الشافعي نفسه، إن الشافعي نفسه لم يبطل الصلاة ليس لأنه يجيزها، لا، وإنما الشافعي ليس عنده تلازم بين النهي والبطلان. يقول لك لا آسم، لكن الصلاة العبادة صحيحة، مفهوم الكلام كده؟ بعد كده قال لك إيه؟ قال لك وأما الأحاديث التي بها النهي من النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا، مين بقى اللي قالوا؟ اللي قالوا، فقالوا بأن النهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلي إلى قبر ولا تصلي على قبر، يعني إذا كان القبر قدام حضرتك ما ينفعش تصلي، وإذا كنت هتصلي على قبر برضو يعني القبر تحتيك ما ينفعش تصلي. قال لك يبقى الحاجتين دول اللي نهى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. أول حاجة سبحان الله، يعني شوف إن الكذاب والمبطل والضلالي لابد أن يفضحه الله في كلامه. طب ما هو الحسين اللي هيصلي هناك لو الصفوف اتصلت ضريح الحسين في وشك في القبلة، في القبلة. قال لك هو حس ان هيتحرج، هيتقال له الحسين، فلحق نفسه، لحق نفسه. قال لك والحسين محدش يقول الحسين لان الحسين حاطين له باب. شفت انت دي صلاة النبي، حاطين له ايه؟ باب. فالباب حاجز بينك وبين القبر، يعني هو الباب خلاص منع للقبر، شال القبر. طب ما برضه الاول والاخر القبر في القبلة برضو، لكن هو عايز برضو يلف ويدور، بس مش هينفع. كل من كذب على شريعة الله لابد أن يفضحه الله. يقول لك أصله، واللي يقول الحسين، ما هو الحسين في بينك وبينه يا جماعة باب، فالباب ده حاجز ليه؟ للقبر. طب ما في الأول والآخر برضو القبر فين؟ في قبلته. ده أولا. اتنين، انت خدت نص واحد اللي هو فرض من أفراد العام وتركت كل النصوص التي بها العموم، ولو كنت تعلمت أصول لكنت علمت. ما أنا دارس أصول واخد فيه مش عارف دكتوراه، لا بقول تعلمت، تعلمت أصول، مش أخدت رأي وأراء وقالوا وقلنا وعادوا. في فرق بين العلم وممارسة العلم. فيجي ساب النصوص اللي بها العموم، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فكرني بالمفضوح الثاني اللي هو علي جمعة، قال لك لا تتخذوا القبور مساجد، يعني تنزل في القبر تحت وتصلي. فضيحة، والله فضيحة، فضيحة. يعني تنزل تحت في القبر، هو على أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت القبور بتاعتهم زي القبور بتاعت 6 أكتوبر. قال لما القبور بتاعت 6 أكتوبر ده تحت تفرش وتنام خلاص، ووسع وبراح والكلام ده كله، لكن ده هناك كان لحد، هينزل يصلي فين يعني؟ لما تقولوا كلام يعقل يا أخوان، يعني أنت عايز تلبس وتدلس قول كلام يعقل. يعني الحمد لله رب العالمين الذي رد كيدهم للحوم كده، مفهوم؟ يقول لك انك تنزل القبر وتصلي. طب هو النبي عليه الصلاة والصحابة كانوا بيلحدوا، ما كانش عندهم المقابر اللي هي اللي عندنا دي دلوقتي، مفهوم؟ فبيقول لك ان النهي بس عن مساجد اذا كان الى قبر او على قبر. اول حاجة اتفضح ان الحسين اصلا في القبلة، ولو اتصلت الصفوف ببعضها هتلاقي في صفوف قدام قبر الحسين المزعوم اللي ما فيش حسين اصلا. فادرك نفسه قال لك ما هو في باب خلاص كده، يعني ايه الحداد حينما وضع الباب مفهوم فصل بين الحكم. الشاهد ايه؟ ان النصوص العامه الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك، ان النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان يتوفى بخمسه ليال كان يقول الا فلا تتخذوا القبور مساجد فان من كان قبلكم كذا وكذا وكذا، نصوص في المقابر. كون ان انت تقول النص ده يبقى انت راجل جاهل برضو، يا اما راجل بتدلس على الناس اللي هم المغفلين والحمق. جاهل ليه؟ لانك لو درست الاصول هتلاقي في العموم، ودي ذكرها الشافعي برضو في كتاب الرساله، في كتاب الرساله، والشافعي يكسر المساله دي جدا والقاعده دي جدا. يعني شوف قدره ان هو اللي بيقول ان انا بقلد مذهب الشافعي، الشافعي نفسه يكسر جدا من القاعده دي اللي هي ايه؟ ها العموم والتفرد. ها اذا كان هناك عام وذكر بعض افراد العام، ذكر بعض افراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام، ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. يعني أنا بقول له مثلا وهختار له أمثلة حلوة تعجبه، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر إلا خاطئ. الاحتكار حبس السلعة، يحبس السلعة بتاعتك عشان تغلى، تشح في السوق وتغلى، حرام. الكلام ده عام في كل سلعة ولا لا؟ وعند ابن ماجه والترمذي وأحمد نهى النبي عن احتكار الطعام. يبقى الطعام بس هو اللي حرام احتكاره، لكن يجوز احتكار الدواء؟ يجوز احتكار الحديد؟ يجوز احتكار الأسمنت؟ يجوز احتكار أي مواد مما هي يعمل بها الجمهور والناس؟ هل يجوز احتكارهم وأما الطعام فقط هو الذي يحتكر؟ الجواب فيش حد يقول أبدا لا. ليه؟ لأن الأول عام لا يحتكر إلا خاطئ، خاطئ آثم، ثم خص الطعام. وتخصيص الطعام ده اللي هو فرد من أفراد العموم واضح لأهمية الطعام ليس ليخاص الطعام، يبقى ذكر لإيه؟ لأهميته، فخصه للأهمية، ما خصه لتخصيص الحكم به. فهمت ولا لسه؟ يبقى لا يحتكر إلا خاطئ. ثم قال نهى عن احتكار الطعام، يبقى الطعام ده فرد من أفراد العام، يبقى أنا لما أخصصه لأهمية الطعام لأن به يقوم الناس. أنا بقول لك يا محمد أكل الطلبة خلاص، بعد كده قلت لك إيه؟ خد بالك من عبد المنجي أكله، هتحمل أنت تقول لي يبقى العام الأول خصص بعبد المنجي فمش هطفح الطلبة مش هأكله؟ الجواب لا، ما حدش يفهم كده أبدا، لكن هيفهم إيه؟ اهتم بعبد المنجي شوية خلاص، اهتم بعمر شوية عشان إيه؟ خس، يبقى هيفهم منها إنه إيه؟ إن أنا اهتم مش إن أنا أخصص. واضح الكلام؟ يبقى ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ لا تسافر امرأة بغير ذي محرم، كلام عام. ثم يقول لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليل، مسيرة ثلاثة ليال، مسيرة ليلة. طب ما هو كل دي أفراد من أفراد العام دخلة تحت الحكم برضه. وصلت كده؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى نهي عام عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، يبقى سواء كان القبر قدامك، قبر خلفك، قبر عن يمينك، قبر شمالك، يبقى ترك الاستفصال. والقاعدة دي برضه ذكرها الشافعي في الأم وذكرها في الرسالة، واللي بيذكر القاعدة دي يروح نسيبها للشافعي، شوف نصيبه. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى ما فصلش، لكن لما قال لا تصلوا إلى قبر ولا على قبر يبقى هذا إيه؟ لعظم الاسم هنا، يبقى هنا إيه؟ اسمه أشد لكن لا ينفي غيره. واضح الكلام؟ يبقى لا تصلوا إلى قبر ولا على قبر ده فرض من أفراد العام الذي هو النهي، يبقى خصه لمزيد اسم لأن أصلا الصلاة حرام، لكن ما خصه لتخصيص الحكم. لا، وضح المسألة كده؟ فيجي يقول لك المسجد الذي بها قبر يبقى إلى قبر ولا على قبر، وطلع الحسين هو في القبلة وراح لاحق نفسه على طول وقال لك أصل بعضهم قال بأن المساجد التي بها قبور محرمة إذا كان المسجد فيه ثلاث قبور، إذا كان فيه ثلاث قبور. طب هو في مسجد فيه ثلاث قبور؟ يعني قبرين ينفع وثلاث قبور ما ينفعش؟ فكرني بابن حزم لما كان بيرد على الأحناف، أما بيقولوا إيه؟ الحمص لو كان في سنانك وبلعته وفي الصيام يبطل الصيام، لا يبطل الصيام الحمص. فابن حزم يقول لهم أني أي حمص؟ لا، ما في حمص بلدي وفي حمص مستورد. وابن حزم غريب يعني، قاعد شوف يا أخي قاعد يذكر لهم الحمص اللي في الأندلس، يقول لهم الحمص اللي مش عارف طرطوش بخلاف الحمص اللي في بلنسية، والحمص اللي في بلنسية أكبر من الحمص اللي في وسط مش عارف البلد، والحمص اللي في العتبة أفضل من، ما هو أنا حمص، ما الحمص بيختلف، صح كلامه ولا لا؟ فأنت هتقول الحمص بلع الحمص ما يبطلش الصيام، طب أنا حمص ده؟ مفهوم؟ ده أنتوا خليتوها حمص. الشاهد إيه؟ إنه في الآخر قال لك إيه؟ قال لك وبرضه الأصل بتاعه برضه إن إيه؟ إن أنت عايز تقول الصلاة باطلة خلاص براحتك ده رأي، بس ما تنكرش على الرأي التاني. خلاص كده؟ اللي هو إيه رأيك؟ ورأي والاختلاف في الرأي لا يفسد ليود قضية. قال طب وفين ابن الشوكاني يقول لك ايه؟ فإذا كان الأمر رده للرأي، كلمة جميلة اختم بيها، فلماذا بعث النبي محمد؟ والله كلام جميل أهو، هو إذا كان الأمر بقى هنرد الرأي فهو لماذا بعث النبي محمد؟ على يبقى ايه لازمة بعث الرسل؟ وايه لازمة انزال الكتب لو كان كل واحد هيدخل دماغه؟ احنا كده عملنا العقل ايه؟ نبي، صح كده كلام؟ افهم المسألة دي. جزاكم الله خير، ونسأل الله ان يقينا واياكم الفتن. الغدا إن شاء الله ألقاكم هنا، ويوم الثلاثاء إن شاء الله في الكوم بإذن الله.